بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. في آخر درس لنا في حديث جبريل كنا نتحدث عن الإحسان وعن تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم له حين عرفه بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ذكرنا بعض درجات الإحسان وما يتعلق بالتخلية وبالتحلية، وما يتعلق كذلك بعلاج أمراض القلوب، وما يتعلق بصفات المؤمنين وصفات المنافقين. وذكرنا طرفا كذلك من مقامات اليقين، واليوم نصل إلى ما يتعلق بإحسان العبادة. فالإحسان كتبه الله على كل شيء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فكل شيء إما أن يكون حسنا وإما أن يكون قبيحا، والمرجع في ذلك إلى أمر الله جل جلاله. فما كان موافقا لأمر الله جل جلاله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فهو حسن، وما كان مخالفا لذلك فهو قبيح. ولهذا فالسنة كلها حسنة والبدعة كلها قبيحة، فما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي وجه كانت المخالفة كان قبيحا، وما وافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن عند الله سبحانه وتعالى مرضي عنده. والعبادة لا يمكن أن يصل الإنسان إلى ذروة سلامها وأن يكمل كل المطلوب فيها، فالملائكة الكرام الذين يذكرون الله ويسبحون الليل والنهار لا يفترون ويعبدون عبادة دائمة لم يعبدوا الله حق عبادته التي يستحقها جل جلاله، فكيف بمن دونهم من البشر؟ ولذلك لو عمرت عمر نوح أو أكثر من ذلك وصرفته كله في الطاعات لم يكن ذلك جزاء نعمة واحدة من نعم الله عليك كنعمة خلقك ونعمة هدايتك للإسلام وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. ولهذا لا بد أن يستحضر الإنسان غير الله عنه وأن يستحضر فقره إليه عند عبادته. فالعبادة نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليك حين وفقك لها وأعانك عليها وجعلك قادرا عليها، لم يسلبك الإيمان ولم يسلبك العقل ولم يسلبك الالتزام، وهداك ووفقك حين أعرض كثير من الناس عن أبوابه. والله جل جلاله يفتح أبوابه أمام العباد لأداء حقه سبحانه وتعالى، فمنهم المقبلون ومنهم المعرضون، فمن أعرض فالله غني عنه ومن أقبل فإن الله يقبل عليه جل جلاله. ولهذا لا بد عند العبادة أيا كانت أن يستحضر الإنسان ما يتعلق بتراتبها، فالإيغال فيها والمبالغة الزائدة كثيرا ما تؤدي إلى الانتكاسة والتراجع والفتور، ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال فأوغلوا فيه برفق، وقال فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وقال إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا، وقال مه اكلفوا من العمل ما تطيقون إن الله لا يمل حتى تملوا، وقال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. فلذلك لا شك أن الإغالة والمبالغة إذا ابتدأ به الإنسان فإنه منقطع لا محالة ولن يصل إلى مبتغاه من العبادة حتى تكون وصفا لازما دائما له. وهذا المنشود في الإنسان، المنشود في الإنسان أن تتعود جوارحه وقلبه على الطاعة حتى يكون ذلك ديدنه ودأبه في تعامله مع الله جل جلاله. والذي يعبد تارة وينقطع أخرى ولا يؤدي حق الله بالدوام لا شك أنه قد اتصف بصفة من صفات المنافقين وهي التذبذب، فالله قال مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أما أهل الله جل جلاله فإن الله يثبتهم على المنهج السوي، فلذلك خلواتهم كجلواتهم وظواهرهم كبواطنهم، فهم مقبلون على الله سبحانه وتعالى في كل شؤونهم ومعاملتهم معه دائمة في كل أحوالهم. وقد قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله لو قيل لوكيع بن الجراح إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد شيئا، لا يستطيع أن يزيد شيئا، لأن الوقت كله مملوء بالطاعات، وقت الصلاة للصلاة، ووقت القرآن للقرآن، ووقت الذكر للذكر، ووقت العلم للعلم، ووقت غير ذلك من القربات كخدمة الناس وغير ذلك مشغول كله، فليس لديه وقت يزيد فيه شيئا عما هو عليه، وهذا منهجه الذي يسير عليه. ولذلك لا بد أن يستحضر الإنسان أن قصد الأمور هو المنشود، وهو الوسط المطلوب، وهو بين طرفين لا خير فيهما، وهما الإفراط والتفريط. فالإفراط بالمبالغة في الطاعة يؤدي إلى الانتكاسة والتراجع، فإن الإنسان لا يقدر أن يدوم على ذلك ولا أن يكون وصفا لازما له. ومثل ذلك أيضا التقصير والنقص والتراجع، وهو تفريط في الطاعات، فلا شك أنه مذموم. والقصد هو الوسط المنشود المطلوب. فيبدأ الإنسان أولا بما يستطيع الدوام عليه، ثم لا يزال يترقى، لأن النفس تنقاد، فهي بمثابة الدابة، إذا أدبها الإنسان انقادت له، وإلا كانت شرودا حرونا تفر إذا أحست بالعمل أو بالاقتراب منها. وهكذا نفس الإنسان دائما، فقد شبهها البوصيري بالطفل فقال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فكذلك فطمها عن المعاصي وأطرها على الطاعات يقتضي مداومة ومراجعة لأحوالها. وقد ذكرنا أن النفس لا تستقيم للإنسان حتى يجعلها في قفص الاتهام، فإذا جاءه أي حدث أرجعه إلى نفسه، إذا خوطب بما يكره قال: لعل ذلك من شؤم ذنب ارتكبته، فعاتب نفسه على ذلك. وإذا حبس عنه رزق رجع إلى نفسه فقال: لعل ذلك في خطيئة أخطأتها، ويكون تنبيها من ربي الكريم جل جلاله. وهكذا في كل أموره. وقد قال زكريا بن أبي زائدة رحمه الله: إني لأحس بأثر التقصير في خلق أهلي وخادمي وفي فارة المنزل. فيتلمس الأمور، إذا تسلطت الفارة في المنزل على متاعه استشعر أن ذلك لتقصير في الطاعات، وإذا تغير عليه خلق أهله أو عامله أو خادمه تذكر أن ذلك قد يكون من نقص الطاعات، فيبادر لاستكمال ذلك. والله سبحانه وتعالى إذا اختار العبد لأن يكون من أهله وأوليائه لا يمكن أن يهمله، بل لا بد أن يطره على الحق أطرا، وأن ينبهه على أخطائه. وهذه التنبيهات لا يعقلها إلا العالمون الذين يدركون خطاب الله سبحانه وتعالى، وهم المؤهلون للتلقي عن الله، كما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا في إحسان العبادة يبدأ الإنسان أولا بالمحافظة على الفرائض، ولا بد من إتقانها، ولا بد من مراجعة النفس فيها دائما. فالإنسان تعود على الصلاة صغيرا وتعلمها دون أن يعرف ما هو راجح وما هو مرجوح، ودون أن يعرف دليل كل فعل من أفعالها أو قول من أقوالها، فليراجع ذلك في نفسه كلما شب وازداد في الفهم والإدراك. لا بد أن يستحضر أحكام هذه الصلاة، وأن يستحضر مآخذها وأدلتها، وأن يعرف الراجح فيها، وأن يحاول أن تكون صلاته شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهكذا لا ينفك، يراجع صلاته ويزيد في إحسانها وإتقانها. وكما تعلمون الصلاة هي عمود الدين وعماده، وهي الصلة بين العبد وربه. ولذلك ذكرنا أن الدين ثلاثة أقسام: هي الإيمان والإسلام والإحسان، وكذلك الصلاة ثلاثة أقسام، فهي أقوال وأفعال وعمل قلب، فهي ثلاثة أقسام. فلا بد أن يحسن الإنسان في أقوالها، ولا بد أن يحسن في أفعالها، ولا بد أن يحسن في عمل القلب فيها. فعمل القلب فيها ثلاثة أقسام: هي النية والحضور والخشوع. وعمل اللسان فيها وهو الأقوال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قراءة ودعاء وذكر. فكل ما في أمر الأقوال يرجع إلى هذه الثلاثة، إما قراءة لكلام الله كالفاتحة والسورة، وإما دعاء كما تسأل الله بسجودك، وإما ذكر كالتسبيح تسبيح الركوع وتسبيح السجود وهكذا. فهي الأقوال ترجع إلى ثلاثة: إلى قراءة قرآن، وإلى ذكر لله، وإلى دعاء. وكذلك الأفعال ترجع إلى أربعة في الأصل، وهي القيام والركوع والسجود والجلوس. فهذه الأفعال الأصلية في الصلاة، ومعها مكملاتها في القيام، ومعه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الجلسة الوسطى. والقيام يشرع له ما يشرع فيه من الاعتدال، وأن يقف الإنسان بين يدي الله بأدب وخشوع، وأن لا يحني ظهره، وأن لا يرفع بصره إلى السماء. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك، وقال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم ثم لا تعود إليهم أبدا. ومثل ذلك أيضا في استواء القيام على الرجلين، فلكل واحدة منهما حق في الطاعة، وقد خلقها الله لذلك، فآتها حقها، ولا تتعود دائما على الوقوف على إحدى الرجلين دون الأخرى في الصلاة، فأنت واقف في أشرف موقف وأعلاه يحسد فيه بعض البدن بعضا. فلذلك لا بد أن تجتهد في إعطاء كل جانب من جوانبك حقه وحظه من طاعة الله وعبادته. ومثل ذلك في الركوع، في استواء الظهر فيه، وفي نصب الركبتين، وفي تمكين الكفين من الركبتين، وكذلك بعدم رفع الرأس في الركوع وعدم خفضه، والاستواء الكامل فيه، وهكذا في القيام بعد الركوع، وهكذا في السجود أيضا على الأعضاء السبعة: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. وكذلك يطلب فيها ما يطلب في القيام مما ذكرنا، فلا بد أن يكون كل عضو من هذه الأعضاء يحمل بعض الإنسان. فأنا أرى كثيرا من الساجدين لا يمكن رجليه من الأرض فلا تحمل رجلاه شيئا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فإذا كانت الرجلان لا تحملان شيئا فقد حصل نقص وقصور. ومثل ذلك أيضا تمكين الجبهة جدا من الأرض، وما ترون بعض الناس يحاول أن يتشدد في السجود بالضغط على جبهته، فذلك غير مطلوب. فالمطلوب في ذلك أن تكون هذه الأعضاء السبعة حاملة لجسم الإنسان وأعضائه، تحمل الجسم كاملا، وكلها ينال حظه من هذه الطاعة المنشودة المحبوبة. وهكذا في الجلوس وهيئاته، سواء من ذلك ما كان جلوسا بين السجدتين، أو ما كان جلوسا للسلام، أو جلوسا للتشهد، فلا بد من أدائه على وجهه المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي فيه بدائل روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن ينوع الإنسان فيه، تارة يفعل هذه وتارة يفعل هذه، كما ورد في رفع اليدين أن تكون ظهورهما إلى السماء، وأن تكون رؤوسهما إلى السماء، وكذلك أن تصل إلى حلمتي أذنيه أو شحمتي أذنيه، ومثل ذلك أن تصل إلى منكبيه أو أن تصل إلى ثدييه، وكذلك في وضعهما على الصدر، فتوضع اليد اليسرى على أسفل الصدر وتوضع اليمنى فوقها، أو تقبض بها، فلا حرج في القبض أو الوضع، فكلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك يرسلهما، أن يرسلهما إلى جنبيه بلطف. وهكذا في هيئات الجلوس، في قبض الأصابع في التشهد، وفي وضعهما على الفخذين، أو تمكين الركبة اليسرى من الكف اليسرى، وكذلك في الجلوس على الرجلين، سواء كان ذلك بالافتراش أو بالتورك، أو كان الجلوس أيضا إقعاء، وذلك بين السجدتين، أن ينصب الإنسان قدميه وأن يجلس على عقبيه، فقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. فمثل هذه الهيئات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة في ركن من أركان الصلاة، لا حرج فيما يأخذ به الإنسان منها، ولكن الأفضل منها والذي يكون أكثر في تصرف الإنسان هو ما كثر في الرواية، فما تناقله الناس واشتهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما انفرد به صحابي واحد مثلا، لأن ذلك من الممكن أن يكون لسبب من الأسباب. ولا يزال الإنسان يتقن هذه الفريضة حتى إذا أحس أنها استقرت لديه فإنها لا تكمل أبدا، فيحاول تكميلها بالنوافل أيضا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيحاول أن يحافظ على 50 ركعة، فقد فرضت الصلاة 50 صلاة، وأقل ما يطلق عليه صلاة الركعة كالوتر فهو ركعة واحدة، فلذلك أقل ما يسمى صلاة هو الركعة. وقد أجاز الشافعي التنفل بالركعة الواحدة في غير الوتر، فلذلك إذا كنت مقيما غير مسافر فالفرائض 17 ركعة، ثم تضيف إليها البقية حتى تكمل 50، فركعتان قبل صلاة الفجر وهما الرغيبة، وهما خير من الدنيا وما فيها. وقد جاء في حديث أبي داود في السنن وفيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوهما ولو طردتكم الخيل. فهاتان الركعتان من أهم النوافل. وبعد ذلك الضحى، وإذا جزأه الإنسان فجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح وزالت عنها الحمرة، فصلى ركعتين ينتظر بعد ذلك. فإذا كان وقت صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ويصلي 4 أو يصلي 6، فيكون الجميع إما 4 ركعات وإما 6 وإما 8، وكل ذلك يسمى ضحى. ثم بعد هذا 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان قبل العصر. فإذا نقص من الضحى شيء جعل قبل العصر 4 أو جعل بعد الظهر 4، ثم بعد المغرب 2 ركعات، وبعد العشاء 2 ركعات، ثم بعد ذلك ما تيسر من قيام الليل. فإذا كان قد أكمل العدد الذي ذكرناه فإنه إذا صلى 11 ركعة من الليل فقد تم له 50 ركعة، وإذا نقص من ذلك شيء زاد 2 ركعات فيكون الجميع 50 ركعة، حينما يتم 13 ركعة في قيام الليل. فإذا استطاع الإنسان أن يحافظ على هذه 50 كاملة في حضره، وأن يحاول التكميل في سفره، لأنه في السفر سيقصر مثلا الرباعيات وهي 3، فينقص 6 ركعات من الفريضة، فيحاول أن يكملها من النوافل. وبالأخص أن الحضر أن السفر أيضا لا تصلى فيه راتبة الظهر القبلية والبعدية ولا راتبة العصر كما هو مذهب الجمهور. وقد قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، فلذلك يكمل ذلك بركعات أخرى. وإذا نام الإنسان عن حزبه فلم يستطع أن يصليه من الليل فليصلي من النهار 12 ركعة قبل الزوال، وإذا قرأها مثلا من سورة العصر إلى نهاية القرآن كل سورة في ركعة، هذه 12 سورة كل سورة في ركعة، فإنه يكمل بذلك حزبه ويكتب له كأنما قامه من الليل. وإذا كان الإنسان يستطيع القيام من آخر الليل فالصلاة في آخره أفضل من الصلاة في أوله بعد العشاء. وإذا خاف إذا نام أن لا يستيقظ فليصلي من أول الليل ما كتب له، فإذا قدر أنه استيقظ فليصلي أيضا ما شاء ولا يعيد الوتر، فإن الإنسان إذا أوتر لا يقتضي ذلك وترا آخر بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة. وقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا إنما هو عند القصد، فإذا قصدت أن تجعل الوتر آخر صلاتك يا آخر القيام ثم استيقظت من النوم فلا يمنعك وترك الماضي أن تصلي ما كتب لك. وبالأخص ما جاء فيه الوعد العظيم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت أنه قال من تعار من الليل فتوضأ فقال لا إله إلا الله وحده، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فهاتان جائزتان عظيمتان، أولاهما استجابة الدعاء والثانية قبول الصلاة. ف فهذا الأمر اليسير يتحقق للإنسان بقيامه، وبالأخص إذا استشعر نعمة الله عليه، فإن الله حجب كثيرا من الناس في ذلك الوقت، منهم من حجب بالفجور والفسوق، ومنهم من حجب بالنوم، ومنهم من حجب بالمرض، فإذا أذن الله لعبده فقام من الليل والناس نيام، فهذا سبب من أسباب دخول الجنة كما ثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة مهاجرا فسمعه يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام ترد الجنة بسلام. فصلاة الرجل في جوف الليل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، وقال: وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، معناه لا يمكن أن تعلم نفس ما أخفي لهم في مقابل ذلك من قرة أعين. وقرة العين تشمل قرة العين في الدنيا وقرة العين في الآخرة، ولذلك في قراءة الحسن البصري وهي إحدى القراءات الثلاثة عشرة زائدة الثلاث زائدة على العشر أي غير المتواترة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرات أعين وهي جمع قرة، فتشمل قرة العين في الدنيا وقرة العين في الآخرة. والله جل جلاله يضحك إلى القائم في جوف الليل وإلى القائم في الصف، وكفى بذلك قرة عين. وكذلك على الإنسان أن يحافظ في صلاته على أن لا يتسرع فيها، فمن إحسانها عدم الإسراع فيها، فكثير من الناس يأتي بالصلاة منقورة نقرا، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فنهى عن نقر الديك وعن بسط ذراعي الكلب وعن بروك البعير، فهذه أمور كلها مذمومة، لأنه شبهها بالبهائم، كأن الإنسان يفعلها من غير تفكير ولا عقل. فالذي يصلي صلاة سريعة جدا لا يقيم فيها صلبه ولا يقرأ فيها ولا يسبح، لا تعتبر هذه صلاة، وليس لها روح ولا معنى ولا فائدة، ولذلك لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر. أما الصلاة التي يعطيها الإنسان كليته ويعطيها وقته ويقبل فيها على بارئه، فهي التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. وإتقانه لها يقتضي عدم الإسراع فيها. وتسمعون كثيرا من الناس إذا أطال الإمام قليلا اشتكوا من طول الصلاة، ويتذكرون جميعا حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من صلى بالناس فليخفف. لكن متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لمعاذ؟ حين صلى العشاء الآخرة فقرأ في الركعة الأولى بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة، ويجعل الركوع كالقيام وهكذا. فهل رأيتم إماما فعل مثل ما فعل معاذ في زماننا هذا؟ فلذلك لا يرد هذا الحديث على أمثالنا من الذين يصلون صلاة خفيفة على ما لو قيست بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة المغرب بطول الطوليين يقسمها بين الركعتين. طول الطوليين سورة الأعراف وهي 206 آيات، وكان يقسمها بين الركعتين، يصلي في الركعة الأولى من المغرب مثلا 103 آيات، وفي الركعة الثانية من المغرب 103 آيات. والطوليان في العهد المكي أطول سورتين نزلتا بمكة هما سورة الأعراف وسورة الأنعام، والأعراف أطولهما فهي 206 آيات، والأنعام نزلت دفعة واحدة وهي 167 آية. فطول الطوليين هي سورة الأعراف، وإن كانت بعد هذا نزل غيرها مما هو أكثر منها آيات أو ما هو أطول منها في عدد الآيات كالبقرة مثلا وآل عمران، وإن كانت آل عمران أقل منها آيات لكن أكثر منها سورة الشعراء، هي وإن كانت أقصر آيات لكنها أكثر عددا منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان سجوده قريبا من ركوعه، وكانت صلاته معتدلة، وكان يركض في الأوليين ويخف في الأخريين، يركض أي يثبت وتقل حركته في الركود ركود الماء معناه عدم جريانه، وركود النجوم معناه عدم سرعة ذهابها. وقد قال الشاعر: في ليل صول تناهى العرض والطول، كأنما ليله بالليل موصول، نجومه ركد ليست بزائلة، كأنما هن في الجو القناديل. نجومه ركد أي ثابتة لا تغرب. فيركض في الأوليين أي في الركعتين الأوليين فيتثبت فيهما ويخف في الأخريين. وأنا دائما أشبه قيادة الصلاة بقيادة السيارة، فقيادة السيارة تحتاج في بداية الدفع إلى تأن وثبات، لأنها في بداية تشغيل الماكينة وتحركها، فلذلك لا بد فيها من عدم الإسراع على السرعة الأولى رقم واحد، وعلى السرعة الثانية كذلك، لأن دفع البنزين لم يصل إلى ما يصل إليه الإيقاد، ما يقتضيه إيقاد كانون السيارة. وكذلك الركعتان الأوليان في الصلاة ففيهما سورة بعد الفاتحة، مما يدلنا على التأني فيهما والثقل. أما الركعتان الأخريان فهما مثل السرعة الثالثة والرابعة والخامسة، فإن السيارة قد اندفعت فتخف فيستطيع الإنسان الإسراع، فكذلك الركعتان الأخريان ليس فيهما سورة. والجهر في الصلاة هو بمثابة الدفع الرباعي، إذا كان الإنسان في مكان وعث سهل كثيرا ما تحتاج السيارة إلى دفع رباعي، فكذلك أوقات قراءة الجهر كالصلوات الليلية والنهاريات ذوات الخطب فإنها محتاجة إلى دفع رباعي للشدة التي فيها، وهذا الدفع الرباعي هو الجهر بالقراءة. فيتعود الإنسان على إتقانها وإحسانها وعدم التعجل فيها، فإنها عون على كل أعماله. إذا كان الإنسان مستعجلا في قضاء حاجة فإن الصلاة ستعينه على قضاء تلك الحاجة، إذا كان يطلب أي أمر من الأمور فالصلاة عون له، لأن الله قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فهي عون لك على كل أمورك. ومن هنا لا بد أن تعطيها وقتا وأن لا تتعجل فيها. وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله: تالله ما التقصير الذي أمر به إلا الذي كان يفعله، ما التقصير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذي كان يفعله، فلا يمكن أن يتعارض قوله وفعله، فهو معصوم. فهو قال: من صلى بالناس فليخفف، فالتخفيف الذي أمر به هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس فيقرأ بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة، فيقال: يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، فيقول: لو طلعت ما وجدتنا غافلين. وقد أخرج مالك في الموطأ عن الفرافصة قال: ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. عثمان بن عفان كان كثيرا ما يقرأ سورة يوسف في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويبكي بكاء شديدا في قراءته. وإدراك الإنسان لهذا يقتضي أهمية الصلاة عنده حتى تكون راحة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، وكما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقد كتب عمر إلى عماله كما أخرج مالك في الموطأ: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ ما سواها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وأضيع. فلذلك لا بد أن تكون الصلاة ذات أولوية في عمل الإنسان، فالذي يضبط المنبه على وقت العمل ولا يضبطه على وقت صلاة الفجر ليست الصلاة أهم عمله، والعمل الذي يأخذ عليه أجرة دنيوية أهم لديه من العمل الذي يأخذ عليه الأجر الأخروية هم لديه من علاقته بالله جل جلاله، وهي هذه الصلاة. فلهذا لا بد أن تكون الصلاة أولوية بالنسبة للإنسان، وهكذا بقية الطاعات فلا بد أن يحسن فيها الإنسان. فتعود الإنسان على إخراج الزكاة طيبة بها نفسه ويبتغي بها وجه الله، ويعلم أنها ليست له وأنها جزء استثناه الله من ماله، وأن الله لم يكل قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمتها بنفسه جل جلاله وحدد أهلها ومصارفها. واستشعار الإنسان لاستحقاق الرحمة بأداء الزكاة ولاستحقاق الويل بمنع الزكاة مهم جدا في إتقانه لها، لأن الله قال ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان في أداء زكاته على أن تكون طيبة بها نفسه، وأن لا يخص بها الأقربين، وأن لا يطلب بها ذكرا أو شكرا بين الناس أو منزلة بينهم، فلا تسد له أي مسد دنيوي، كما قال العلامة محمد مولود رحمه الله: لا تجعلن عرضا بها مصونا أو عرضا فتمنع الماعونا. فلذلك لا تسد للإنسان أي مسد، لا يجعلها مناب صلة الرحم حتى يخفف ذلك من مصاريفه وماله، بل صل رحمك بغيرها من مالك أنت، واعلم أن الزكاة ليست من مالك، وكون هذا رحما لك لا يقتضي ذلك أنه أولى بمال الله ممن سواه. وهكذا في الصيام لا بد أن يحسن الإنسان صيامه وأن يتعود على تحسينه، فالذي يجعل صومه جميعا نوما وراحة، وإذا جاء رمضان كان صاحب كسل وتثاقل وكان خلقه متغيرا لم يحسن الصيام، فلم يحسن هذه العبادة كأنه يرى الله جل جلاله. ولذلك يقول أحد العلماء: لا تجعل رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لن تقوم بحقه حتى تكون تصونه وتصومه. ويقول الآخر: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من صومي يلجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. فلذلك لا بد أن يتعود الإنسان على إحسان الصيام، وأن يتذكر أنه عبادة كعبادات الملائكة الكرام، فعبادة الملائكة ديمة، الراكع منه دائما راكع، والساجد دائما ساجد، والمسبح دائما مسبح. والصيام عبادة طويلة المدى، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يقطعها نوم، ولا دخول للخلاء، ولا ذهاب للأسواق، ولا عمل يقوم به الإنسان ويمكن أن يجمعها مع الصلاة ومع قراءة القرآن وغير ذلك من الطاعات، فهي عبادة مستمرة تأخذ وقتا، ففيها تشبه بالملائكة الكرام. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقال أهل التفسير في قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا الصابرون الصائمون يوفون أجرهم بغير حساب، فلا يدخلون في هذا الوزن للحسنات، لأن الله قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإحسان الإنسان للصيام يقتضي أنه كلما تقدم به العمر وأتيحت له فرصة حاول أن يكون هذا الشهر، شهر رمضان هذا العام، أحسن من شهره الماضي، فيكون فيه أتقى لله وأكثر إقبالا على الله وأكثر خشوعا وأكثر رقة وأجود يدا وقلبا، وهكذا حتى يكون فعلا قد استفاد من الصيام. فإنه لا يدري هل تتاح له فرصة أخرى ليحسن في رمضان القادم. فنحن الآن على مشارف رمضان، لم يبق بيننا وبينه إلا شهر وليال، لكن كثير من الذين ينتظرونه لن يبلغوه، ولن يأتي رمضان إلا وهم بين الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والذين يصومونه أيضا قد لا يصلون إلى رمضان الآخر، فيا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه. فلذلك لا بد أن يجتهد الإنسان في تحسينه وأن يودعه بخير، كما نصلي صلاة مودع كذلك ينبغي أن يصوم الإنسان صيام مودع دائما. ومثل ذلك أيضا في الحج الذي جعله الله فرضا مرة في العمر، فرض عين مرة في العمر، وجعله فرض كفاية دائما في كل عام، فلا بد أن يحسنه الإنسان وأن يؤديه على الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول: خذوا عني مناسككم، وقد طاف على الناقة وسعى على الناقة ووقف على الناقة وخطب على الناقة ورمى على الناقة، يريد بذلك أن يري الناس طريقة الحج، فهو مرتفع يرونه في وقت طوافه وفي وقت سعيه وفي وقت رميه وفي وقت وقوفه بعرفة وفي وقت وقوفه بمزدلفة، كل ذلك وهو على الناقة ليراه الناس، ليري الناس أفعال الحج ليقتدوا به ويتبعوه فيما فعله. فلا بد أن يحاول الإنسان تحسين ذلك وأن يستشعر عظم من هو في زيارته ومن هو في ضيافته. فالحجاج وفد الله جل جلاله، أمر الله خليله إبراهيم أن يناديهم فناداهم فقال إني بنيت لله بيتا فحجوه، فلباه الناس في الأرحام فمن لبى حج. فإن الله يختار من أهل كل بلد في كل سنة وفده الذين يباهي بهم ملائكته ويغفر لهم سيئاتهم وذنوبهم بحجهم لبيته الحرام، وبذلك يأذن لهم في ضيافة الملك الديان جل جلاله، وما ضيفهم إلا ليكرمهم فهو أكرم الأكرمين جل جلاله. ولهذا قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. من تعجل في يومين من أيام التشريق أيام منى فلا إثم عليه، قد كفرت سيئاته وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن تأخر فمكث ثلاثة أيام وهي أيام الرمي أيام التشريق في منى فلا إثم عليه، أيضا معناه قد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ذكر العلماء له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الزاد والراحلة من حلال، أن يكون الزاد والراحلة من حلال، فلا بد أن يحرص الإنسان على اقتناء الحلال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إذا حججت بمال أصله سحة فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور. وقد سمع ابن عمر رجلا يقول ما أكثر الحجيج، فقال قل ما أكثر الركب، فالحجيج قليل. راه الصادقون في حجهم الذين زادهم من حلال وراحلتهم من حلال. وقد ورد في الحديث أن العبد إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. فإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور، عائدا بالله. والشرط الثاني أن يكون الإنسان مؤديا للحج على وفق ما أداه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يوفق لأداء الحج كما أداه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن حجه مبرور، فخير الأفعال أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث أن يتغير حال الإنسان بعد الحج. فالحج رحلة مقدسة وهي أقدس رحلة، ولذلك هي تذكير برحلتك إلى الدار الآخرة. فأنت تخرج من أهلك وعملك ووطنك وحتى من ملابسك لله جل جلاله، أضحوا لربي أي أبرز للشمس لربي جل جلاله. فتخرج من كل مألوفك وتلبس أكفانك وتغتسل كما تغسل الجنازة وتتطيب كما تطيب الجنازة، وتقبل على الله جل جلاله فتمسك عن الأخذ من الشعر والأظافر. فهذا تذكير لك بهذه الرحلة التي هي أمامك لا محالة، وهي رحلة الموت. فالحج تذكير بهذه الرحلة، ولذلك عليك في هذه الرحلة أن تكون متذكرا لما أنت عليه. فما يحصل من الحجاج في كثير من الأحيان من الظلم والتضييق على ضيوف الله جل جلاله، وبالأخص الظلم في الأماكن المقدسة والمشاعر المحرمة التي حرم الله بها الظلم تحريما أبلغ من تحريمه في غيرها. وقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا بد من الحذر من ذلك حذرا شديدا. وكذلك في المدينة النبوية التي شرف الله بهجرة رسوله صلى الله عليه وسلم واستقراره فيها وإقامته لدولة الإسلام فيها، فهذه المدينة مقدسة أيضا، قدسها الله وطهرها برسوله صلى الله عليه وسلم ونورها، فالهواء الذي أنت فيه هو الهواء الذي كان يتنفس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجو الذي تخترقه وتمشي فيه هو الذي كان ينزل فيه جبريل بأجنحته 600 جناح من السماء إلى الأرض، والتربة التي تمشي عليها هي التي دفن فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر أشرف الخلائق، والمسجد الذي تصلي فيه هو الذي يقول الله فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والبقاع التي تنظر إليها هي من الجنة. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعصية فيها تحذيرا بليغا، فالورقة التي كانت عند علي في قراب سيفه فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث بها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فلذلك لا بد من إحسان الحج وأدائه على الوجه الصحيح. ثم بعد ذلك من إحسان العبادة إحسان التعامل، وأعظمه الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه سابقا. ثم بعد ذلك بر الوالدين، فالوالدان أوصى الله بالإحسان إليهما وببرهما والقيام بحقهما، فقد قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا بد أن يحرص الإنسان على الإحسان إليهما غاية الإحسان، سواء كان ذلك بالأقوال، فقد قال الله تعالى وقل لهما قولا كريما، فيكون قوله لهما قولا كريما، ومن ذلك شكرهما ومدحهما، فإن الله قال اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فلا بد من شكر الوالدين، وكذلك خفض الجناح لهما والذلة بين أيديهما، وأن يحرص الإنسان على إرضائهما بكل ما يستطيع من الإرضاء، فهذا من إحسان العبادة لله سبحانه وتعالى إكرام الإنسان لوالديه وإحسانه إليهما. وكذلك كل ذي شيبة في الإسلام، فالمسلمون جميعا كأنهم أسرة واحدة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها، فلا بد من توقير ذي الشيبة في الإسلام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، معناها أن يقدر الإنسان شيبته، فقد سبقه إلى معرفة الله وسبقه إلى توحيد الله وإلى السجود لله وإلى ذكر الله وقراءة القرآن، يكفي أنه سبقك إلى الفاتحة فعرفها قبل أن تولد وقرأها لسانه قبل أن تولد، وهكذا. فلا بد أن تقدر له هذه العلاقة بالله التي سبقت مولدك، وهذا يقتضي احترام الكبار احتراما كبيرا، فقد سبقوا إلى معرفة الله وطاعته وعبادته، ولو كان ذلك يسيرا، ولو كانوا يعصون في جوانب أخرى، لكن من سبقك إلى معرفة الله جل جلاله وسبقك إلى طاعته وعبادته وقراءة كلامه يستحق منك الإجلال والتقدير. وهذا الإجلال أيضا لا بد أن تنظر فيه إلى أن الرحمة التي كتبها الله على نفسه أولى الناس بها الضعفاء، وقد أمرت بالرحمة، وكبار السن وذي الشيبة والإسلام عادة يحتاج إلى عناية ورعاية، فلا شك أن لديه جانبا من جوانب الضعف، فلا بد من اعتبار ذلك. وقد قال أحد العلماء ارحم ولي جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. وكذلك من إحسان العبادة إحسان التعامل مع الجيران وإحسان التعامل مع الناس عموما، فإن الله قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال تعالى وقولوا للناس حسنا، فلا بد أن يعود الإنسان لسانه قول الخير، وأن يكون في تعامله مع الناس على هذا الوجه المحبوب، وخالق الناس بخلق حسن. وأن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، حتى لا يكون الإنسان مطففا لا يمكن أن يرجو منهم أن يعاملوه بالإحسان والتقدير والإجلال، ولا يعاملهم هو بنظير ذلك. فقد قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلا بد من النظر إلى حق الله سبحانه وتعالى في عباده، وكذلك في الخلائق جميعا، وأهم أداء حقوقهم إليهم عدم ظلمهم، أن يكف الإنسان أداه، فهذا بداية الإحسان أن لا تظلم أحدا. فتذكرك لقدرة الله عليك، وتذكرك لضعفك تحت سطوته وسلطانه، مقتضي منك أن لا تظلم أحدا من خلقه وهو يراك. فلا بد أن تتذكر أن إحسان العبادة في مثل هذا هو أن تستحضر أن الله يراك جل جلاله. وهكذا في بقية أنواع الطاعات والقربات كذكر الله جل جلاله، فلا بد من تحسينه. فكثير من الناس يذكرون أذكارا عظيمة ثقيلة في الميزان لو حضروها، ولكنهم لا يحضرونها فتذهب هباء منثورا. لا بد أن يستشعر الإنسان معنى ما يقول من الذكر، وأن يتأدب به، وأن يعلم أنه يخاطب ربه جل جلاله به، وأنه يوجه هذا الخطاب مباشرة إليه وهو يسمعه وهو حاضر يراه. فلا بد أن نحاول جميعا أن تكون أذكارنا خطابا مباشرا لله، وأن نستحضر ذلك. فلا معنى لإدارة التسابيح دون أن يكون الإنسان مستحضرا لما يقول، ولا معنى لأن تصلي فبعد أن تسلم لا تدري ماذا سألت الله في الصلاة، تعرف أنك تحفظ بعض الأدعية وأنك متعود عليها فتأتي بها هكذا دون أن يكون لذلك معنى، هذا لا فائدة فيه. وهكذا في الدعاء لا بد أن نستحضر أن الدعاء هو العبادة، والضراعة التي فيه هي أهم ما فيه، الضراعة إلى الله واللجاء إليه. فلا بد أن تستحضر هذه الضراعة الشديدة بين يديه جل جلاله، وتحقيق العبادة له بذلك، فأنت تمد له أيدي المسكنة والمذلة، وتخاطبه خطاب الداعي الذليل المسكين. ومن هنا تستشعر أن دعاءك ناشئ عن غناه عنك وفقرك إليه، وأنه لا يستطيع سد خلتك إلا هو جل جلاله، فأنت تقدم إليه كل حاجاتك. وقد قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: إني لا أسأل الله في السجود كل شيء حتى الملح في الطعام. فهو مفتقر إلى الله في كل شيء، فيحقق هذا الفقر إلى الله جل جلاله. فهذا هو حقيقة العبادة، أن تكون فعلا مفتقرا إلى الله افتقارا حقيقيا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فتريه من نفسك الضراعة والمسكنة والمذلة له. وقد كان كثير من الصالحين يتأثر بالدعاء تأثرا بالغا، فإبراهيم بن أدهم رحمه الله كان يقول في ليلة السابعة والعشرين من رمضان: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تردد فمن نرجو سواك. فيردد ذلك فيكثر البكاء به. وتعرفون قول السهيلي الأندلسي رحمه الله: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقره إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ف فلئن منعت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط داعيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. ومن المهم في وقت الدعاء أن يستحضر الإنسان سعة فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وسخاءه، وأنه جل جلاله لو سأله الأولون والآخرون جميعا في صعيد واحد فأعطى كل واحد منهم كل مراده وزاده ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فتذكر كرمه وسخائه وأن يداه جل جلاله سحاءان لا تغيضان الليل والنهار بالعطاء، فاستحضارك لذلك يقتضي منك تمام الثقة به وإحسان الظن به جل جلاله، وذلك من تمام الأدب معه. ثم بعد هذا لا شك أن من العبادة ما يتعلق بطلب العلم وما يتعلق بطلب الرزق، فلا بد في الجانبين في طلب العلم وطلب الرزق أيضا من أن تحسن هذا الإحسان المطلوب. فالإحسان المطلوب في طلب العلم أن تجعله عبادة لله وأن لا تجعله طلبا للذكر أو للشهرة بين الناس أو لمجرد لذة التعلم والفهم، فإن من الناس من يطلب العلم ليقال عالم، وهذا مرائم مسمع، وهو من الثلاثة الذين هم أول من نعوذ بالله جل جلاله من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. ومنهم من يطلب العلم لذة للعلم لأنه يلتذ عندما يفهم أمرا كان مغلقا عليه أو عندما يزداد معرفة، وهذا مجرد متعة كأي متعة من متع الدنيا. ومنهم من يطلبه لله جل جلاله تقربا إليه، فيكون طلبه للعلم عبادة لله سبحانه وتعالى، يطلب فيها ما يطلب في ذكره ودعائه وقراءته للقرآن وصلاته، وهذا الذي يشتغل بأفضل الطاعات وهي طلب العلم. فقد أخرج مالك في الموطأ عن سمي: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، فقال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال: تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قد نظم ذلك السيوطي في الكوكب الساطع فقال: وقال والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غذى الله برزق كافلة. وكذلك طلب الدنيا لا بد من الإجمال فيه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فلا بد أن يكون الطلب من غير مذلة ولا هوان، وأن لا يضع الإنسان نفسه ويذلها، وأن لا يجعل نفسه عبدا لغير الله جل جلاله، وأن يعلم أن الرزق من عند الله جل جلاله، وأن ما أعطاه الله لا مانع له وما منع لا معطي له، وأنه يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ويقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولهذا فإن الإحسان في طلب الرزق وجمع المال يقتضي من الإنسان التمييز بين الحلال والحرام، وأن لا يطلب الرزق فيما حرم الله عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على الإنسان إلا ما فيه مضرة له فادحة. وقد أحل الله للإنسان ما يغني ويكفي، فعليه أن يطلب الرزق في الحلال وأن لا يطلبه من الحرام. ثم بعد ذلك إذا رزق فلا يصرف فيما يحارب به ربه جل جلاله ويعاديه. فمن أخذ الرزق من حله ووضعه في محله فهذا إحسان التعامل فيه مع الله سبحانه وتعالى، فيكون محققا للإحسان فيما يتعلق بطلب المعاش وطلب الرزق. كذلك فيما يتعلق بالعاطفة ومحبة الحياة، فالإنسان مفطور على حب التعمير وحب الحياة، لكن لا بد أن يدرك معنى ذلك. فإذا أحب الحياة من أجل الطاعة والعبادة لله جل جلاله لازدياد من الخير وتكفير ما مضى من السيئات واستقالة ما أسلف من العثرات، فهذا لا بأس به، وحينئذ هو غير محاسب على ذلك العمر لأنه طلبه للخير، وما يقع فيه من الغير يكفره ما يقع فيه من الخير، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما إذا كان يطلبه للتمتع بالدنيا وللخوف من الأمراض وللخوف من الوحشة وللخوف من وحشة القبور والخوف من الموت دون أن يكون ذلك لصرفه في الطاعات، فإذا عمر لم يزدد شيئا، فمثل هذا اليوم من العام الماضي كان بهذا المستوى، وإذا عاش إلى مثل هذا اليوم من العام المقبل لن يخطط على تغيير شيء، فسيكون أيضا على نفس المستوى، فهذا لا فائدة فيه. فلم يحسن في طلب التعمير ولم يحسن في عاطفته فيما يحبه، فلذلك لا بد في الإحسان من ذلك أن يحقق الإنسان أن تكون محبته إنما هي لله جل جلاله، فإذا أحب التعمير أحبه لله، وإذا أحب أهلا ووطنا وأولادا ومالا أحب ذلك لله، فيكون حبه كله لله جل جلاله. وكذلك الإحسان في العاطفة يقتضي من الإنسان إذا أحب مخلوقا أن يكون ذلك الحب دون حب الإلهية، فالله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، يقول ومن الناس من يعبد من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد أن يأطر عاطفته على حب الله جل جلاله حتى يكون محسنا في محبته وعاطفته. ومثل ذلك حبه للمخلوقين الآخرين لا بد أن يكون بقدر متوسط ليس فيه إفراط ولا تفريط. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وأنت لا تدري ما الله صانع في ذلك، فلهذا حاول الاعتدال والتوسط في هذا الأمر، وألا تكون من الذين يبالغون هذه المبالغات الذميمة فهي مخالفة للإحسان. ثم بعد ذلك لا بد أن تدرك أن من الإحسان أيضا ما يتعلق بترتيب الأمور ووضعها على وضعها الصحيح. فالإحسان إلى الممتلكات يقتضي عدم تكليفها ما لا تطيق وعدم الإساءة في استغلالها، فالإسراف مذموم مطلقا، الإسراف في الماء ولو على شاطئ النهر أو على شاطئ البحر مذموم، وهكذا الإسراف في كل شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من الأنصار لقد اسود هذا الحصير من طول ما لبس، فنضح عليه من الماء. ولهذا حسن التملك مطلوب في كل شيء، فعلى الإنسان أن لا يسيء الملكة في أي شيء ولاه الله عليه وجعله تحت يده، فلا يبالغ في استغلال سلطته، فإن ذلك ليس من الإحسان. بل كان العرب قديما يقولون ملكت فأسجح، أي عندما وليت وأتيحت لك الفرصة فأسجح واسع على من ملكت عليه. والإحسان في التعامل مع الجمادات أيضا مطلوب كالتعامل مع الحيوانات، فالحيوانات قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة أجر. والإنسان إذا لم ينفق على دابته في وقت حاجتها إلى النفقة إذا لم يكن مرعا بيعت عليه، ولا يحل أن تترك تحت يده وهو يضيعها، وكفى بك إثما أن تضيع من تعول. فالذي يضيع من يعول كفى به إثما، هذا أبلغ الإثم. فلهذا لا بد في الإحسان في التعامل مع ما ملكك الله سبحانه وتعالى أن تلطف به وأن ترفق به وأن تعلم أن الله خلقه لك ولو شاء لنقله إلى غيرك وربما انتقل إلى من سواك، فلذلك حاول أن تستغله برفق وأن تكون محسنا في استغلاله واستعماله على الوجه الذي يرضي الله جل جلاله وأن لا تتجاوز فيه ذلك، وبالأخص ما هو مشترك بينك وبين غيرك. فالمرافق العمومية كالمساجد مثلا نجد كثيرا من الناس يحرص على نظافة بيته وعلى عدم إدخال الغبار إلى بيته وعدم إدخال الذباب أو البعوض إلى بيته، لكن في المسجد لا يحرص على ذلك، وهكذا في كل المرافق العمومية. والواقع أن هذا مما وليت عليه أنت وغيرك، ففيه نفع لك ونفع لغيرك، فمن الإحسان أن تحسن فيه إلى غيرك وأن تحسن استعماله واستغلاله على الوجه المطلوب، فكل هذا داخل في الإحسان. من المهم أن ترسخ عقد الإيمان في نفسك، فهذا من حقيقة الإحسان أن تكون هذه الصفات ثابتة غير متكلفة. فكل ما ذكرناه من أوجه الإحسان إذا كان الإنسان يفعله بتكلف ومجاهدة فهذا حال مطلوب وينال به الإنسان لذة المجاهدة، لكن إذا تجاوز ذلك المقام فكان إلى الله أقرب، فإنه يباشره بسهولة دون أن يجد فيه عناء ولا تعبا. ومثل ذلك تنمية النيات، فالإنسان مثلا الذي يسافر سفرا ما قد يكون الدافع الأساسي لهذا السفر مثلا علاج أو طلب رزق أو صلة رحم أو عيادة مريض، لكن يا أخي لا تجعله سفرا واحدا بل نمي نيتك فاجعله طلبا للرزق وطلبا للعلم وسعيا للتعليم والدعوة والتبليغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بصلة الرحيم فيه وما يتعلق بالسير في مناكب الأرض والأكل من رزق الله كما أمرك الله سبحانه وتعالى والاعتبار والاتعاظ وصحبة أهل الخير الصالحين وغير ذلك من النيات. وهذا مطلوب في كل شيء حتى في الطهارة، تذكر الاحتساب فيها أنك إذا غسلت وجهك خرت سيئات وجهك حتى تخرج من تحت أشفار عينيك، وهكذا إذا غسلت يديك حتى تخر من تحت أظافرك، وتذكر ما في الطهارة كلها من أوجه الاحتساب كالعرض على النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من أثر الوضوء، فالتمس ذلك في وضوئك. وهكذا في الصلاة، فإذا ذهبت إلى المسجد احتسب خطواتك، كل خطوة تربع درجة وتكفر سيئة وتكتب بها حسنة، واذكر فضل الصلاة في الجماعة فالتضعيف الذي يحصل فيها وزيادة أفراد المسلمين وتكثير سوادهم في وجه العدو والمرابطة في بيوت الله التي هي أحب البقاع إلى الله والتماس الملائكة الذين هم سكنة المساجد وهم يكتبون الناس على أبواب المساجد الأول فالأول، وعمارة الصف الأول وعمارة بيوت الله بطاعته، وشغل جوارحك عن معصية الله ما دمت في المسجد، والتماس ما فيه من العلم وما تسمع فيه من الخير، كل ذلك من الإحسان ومن تنمية النية حتى يكون ذلك أمرا راسخا لديه. ورسوخ ذلك بالإمكان أن يمتحن الإنسان فيه نفسه، فإذا كان الإنسان يصلي وحده أو كان يصلي إماما فلينظر وليقارن وليحتسب الفرق بين صلاته وحده وصلاته مع الناس، فإذا كان إذا صلى للناس جود ورتل وحسن قراءته وأطال ركوعه وسجوده، وإذا صلى لنفسه لم يفعل ذلك، فهذا دليل مع الأسف أن هذا الإحسان الذي فعله في صلاته لم يرسخ بعد ولم يصر قيمة من قيمه ولا مقاما من مقاماته. وهذا الفرق بين المقام والحال، فالحال أمر عارض يعرض للإنسان سريع التغير والزوال، وأما المقام فهو الصفة الثابتة الراسخة التي لا تتغير، كحال الخشية والخوف من الله جل جلاله إذا رسخ في قلب الإنسان فكان دائما يخاف الله ويتذكره، وإذا عرض له أي عارض ذكر الله جل جلاله فيذكره في خلوته وهو وحده، وذكر ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ويذكره في جلوته فإنه إن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه، وهكذا فيكون ذلك مقاما راسخا لديه. وهكذا في كل مقامات اليقين كالشكر والرجاء والخوف والتوكل ونحو ذلك من المقامات يحاول الإنسان ترسيخها حتى تكون مقاما ثابتا، كالذي تعود على خدمة معينة أو خبرة فأصبح يمارسها دون أن يراجع نفسه، كالسائق في أول سياقته يحتاج إلى كثير من التركيز، ينظر في المرآة ذات اليمين وذات الشمال، وينظر بين يديه وينظر مواضع رجليه ويحرك كل تحريك بنظرة وهكذا، لكن إذا تعود على السياقة أصبح هذا خلقا لديه وترسخ فيه وثبت في ذهنه فيمارسه دون تفكير ودون شعور. وهذا المطلوب، وليس المطلوب الخلو من النية، بل استصحاب النية مطلوب. ولا يمكن أن يثق الإنسان بنفسه أنه لم يعد محتاجا إلى التذكير والعبرة والذكرى أبدا، فالإنسان لا يبلغ مقاما يستغني فيه عن الذكرى أبدا بحال من الأحوال، ولا يبلغ مقاما يثق فيه بإحسانه لكل الطاعات والعبادات، بل إذا ابتلي بشيء من ذلك أو فكر فيه فليعلم أنها فتنة من الشيطان، وليستعذ بالله من الشيطان ومن همزه ونفثه ونفقه، وليبادر لاحتقار نفسه ومراجعة ما هي فيه، فإن الشيطان إذا رأى من الإنسان عبادة وإقبالا يحاول أن يعظم ذلك في نفسه حتى يعجب بنفسه، والعجب لا خير فيه، وحينئذ سيكون الإنسان من الذين يأمنون مكر الله، لأن الله يمكن أن لا يقبل شيئا من هذا العمل. وفي مقابل ذلك قد يزهده فيه ويذله ويقول هذا العمل لا يساوي شيئا وقد لا يكون مقبولا عند الله، حتى ييأس من روح الله ويقنط من رحمته عائذا بالله، والقنوط من رحمة الله وأمن مكر الله كلاهما مذموم. والشيطان عدو للإنسان وهو يحاول وقوعه في مثل هذه الأمور. هذه إذن بعض الجوانب المتعلقة بالإحسان في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك تذكير بالمراقبة. فأنت إذا لم تصل إلى مقام تستشعر فيه أن الله يراك، إذا تصدقت أدخلت يدك في جيبك لإخراج الصدقة تذكرت أن الله يراك وأنك تخرجها فكأنما تضعها في يمين الرحمن جل جلاله، وإذا نطقت بالكلمة تعلم أنك في مجلس الباري جل جلاله وبحضرته فتأدب حتى يكون كلامك مهذبا مؤدبا. إذا لم تصل إلى هذا المقام فعلى الأقل تذكر أن الله يراك جل جلاله، فإنه لا تخفي عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. تذكر أنه هو الأحق أن يرجى له الوقار، ما لكم لا ترجون لله وقارا. تذكر أنه هو الأحق بالهيبة، فالذي يهاب المخلوقين فيستحي أن يقول الكلام القبيح في المجالس، مجالس ذات الهيبة، ويستحي من الكبار من الملوك أو السلاطين أن يتكلم أمامهم بكلام لا خير فيه، فالله أحق بهذه الهيبة جل جلاله. فلذلك لا بد من تذكر هيبة الله جل جلاله وسطوته وسلطانه، وأن يكون الإنسان مستحضرا لذلك في كل أوقاته، وبالأخص أن يجعل لنفسه وردا من المحاسبة. فإذا أراد أحدنا أن ينام على سريره أو على فراشه وأن يسلم نفسه إلى بارئها عند النوم، والنوم موت أصغر، فالله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لم يقل يرسل الأخرى مطلقا بل لها أجل مسمى لا بد أن تقبض فيه. فلذلك في في هذا الوقت وقت الإقبال على الآخرة والإدبار على الدنيا وأنت تسلم نفسك إلى بارئها وقد لا تعود إلى هذا الجسم في هذه الدار، حاسب نفسك. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. ومحاسبة الإنسان لنفسه تقتضي تذكره لما افترض الله عليه في هذا اليوم وما حرم عليه من المحرمات، فإن كان مجتنبا للمحرمات في هذا اليوم ولم يقع في كبيرة ولا في فاحشة فالحمد لله، هذه نعمة من نعم الله وتوفيق من توفيقه، وعليه أن يحمدها لله قبل فوات الأوان. فليكن حمده لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المناسب، وليحمده وليشكره على هذه النعمة أنه وفقه فحال بينه وبين السيئات في هذا اليوم. وهذا لا بد من تذكر أن دعاء الملائكة الكرام الذين يحملون العرش للمؤمنين من أهل الأرض إنما يختارون لهم أهم الأمور المنجية، فهم يسألون لهم السلامة من السيئات، كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وادخلهم جنات وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقهم السيئات، لا بد أن تتذكر عند منامك هذه الآية، وأن تتذكر إذا كان الله وقاك السيئات كبائر الإثم والفواحش أنها نعمة عظيمة أنعم الله بها عليك فأحمده عليها. وإذا كنت وقعت في شيء فهذا وقت التوبة بادر قبل أن تقبض روحك، فتب إلى الله من كل تقصير ومما أسرفت فيه في هذا اليوم. ثم بعد ذلك محاسبة النفس على النعم، تذكر نعمة الله عليك في بدنك وعقلك، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الحركة، نعمة التفكير، نعمة النطق، نعمة هذا التنفس. تذكر هذه النعمة العظيمة واشكرها لله قبل أن تفوت. وهكذا ما أنعم الله به عليك من النعم حاول أن تكون من الشاكرين وقليل من عبادي الشكور. إذا تعود الإنسان على ورد المحاسبة فكان يحاسب نفسه دائما عند نومه وعند يقظته وفي كل محطة من محطات حياته، سيكون خريتا بصيرا بالسلوك على هذا الطريق، يعرف مزالقه ويعرف ما فيه من المنحنيات والمرتفعات والمنخفضات وما فيه من الميل ذات اليمين وذات الشمال. وهؤلاء هم الذين يستطيعون أن يسلكوا غيرهم وأن يربوا الآخرين. فالذي يمر على الطريق في الليل وهو نائم لا يدله ولا يستطيع أن يرشد أحدا فيه، لكن الذي مر بالطريق وهو منتبه ولم يتجاوز منه شيئا ويتذكر ما فيه من العقبات والعراقيل والمنخفضات والمرتفعات والميل يمينا أو شمالا هو الذي يستطيع أن يرشد الآخرين ويدلهم في هذا الطريق الذي هو تمثيل للصراط الأخروي كما ذكرنا. فلذلك لا بد يا أخي أن تستحضر ما يتعلق بمفاصل حياتك في وقت المحاسبة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحضرون هذه المفاصل في حياته، فعمرو بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنه قال عند موته: قال لقد مر بي ثلاثة أطباق، عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كنت في من كذبه وكفر به وحاربه، فلو مت على ذلك لكنت إلى النار، فأدخل الله علي الإسلام فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فما كان أحد على وجه الأرض أحب إلي منه، ولم أكن أستطيع أن أنظر في وجهه حياء منه، ولو سئلت أن أصفه لما استطعت، ولو مت على ذلك لكنت إلى الجنة. ثم طرأت أمور بعد ذلك، ما حصل بعد ذلك من الفتن، فهذه ثلاثة أطوار مر بها في حياته وهو يستحضرها تماما، فهو خريط في الطريق. ومثل ذلك ما قال علي رضي الله عنه: لقد آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم أول من آمن به وصدقته، فكنت معه في كل شأنه، فكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعطاني. فذكر هذا الطور من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما كان عليه أيضا في أيام أبي بكر وعمر وعثمان، وذكر حين آلت إليه هو الخلافة وما حصل في ذلك. فتتبع الإنسان لأطوار نفسه وما يمر به من المنعرجات مهم لثباته واستقامته على الدين، والاستقامة أهم الكرامات. كثير من الناس يطلب الكرامات في الخوارق، خوارق العادات والإطلاع على المغيبات وبعض الأمور التي قد يكرم الله بها بعض الصالحين من عباده، لكن أبلغ الكرامات وأعظمها الاستقامة على منهج الله. أن يمنع الله الإنسان من السقوط في المحرمات والآثام ووحل السيئات، وأن يأخذ بنواصيه من مناصيته إلى الطاعات، هذا أكرم أنواع الكرامات. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله: الاستقامة أعظم الكرامات. وقد ضم ذلك الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال: من استقامة كرامة أعم، فالاستقامة من أعظم النعم، من أعظم نعم الله على العبد استقامته على المنهج الصحيح لله جل جلاله. أن يكون الإنسان من السابقين بالخيرات بإذن الله، الذين لم تسبق عليهم سابقة السوء، فهذه كرامة عظيمة لله جل جلاله. ولذلك فإن من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله منذ بداية حياته ونعومة أظافره، نشأ في عبادة الله وطاعته، فإن الله سبحانه وتعالى يستره بكنفه فيظله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك مقتضى بستره الجميل، نسأل الله أن لا يكشف عنا ستره. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا تمت هذه الأقسام والعناصر الثلاثة التي هي الدين، وكان من المناسب أن نعلم أن هذا الدين وقت تطبيقه وتنفيذه إنما هو الحياة الدنيا، وهذه الحياة الدنيا قصيرة وعمرها محدود وبعدها الآخرة. فناسب أن يسأل جبريل في نهاية تعلمه وتعليمه لنا عن الآخرة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فأخبرني عن الساعة. وفي حديث أبي هريرة قال: متى الساعة؟ أخبرني عن الساعة، ليس المقصود عن مشاهدها وتفاصيل ما فيها، بل المقصود عن وقتها. وإنما سأل جبريل عن ذلك لأن البشر فطروا على الاستعجال، فهم يسألون دائما متى الساعة، متى تأتي الساعة، فهم مفطورون على الاستعجال. وهذا من الغيب الكلي الذي ليس نسبيا، وهو الغيب الحقيقي الذي استأثر الله بعلمه، فقد قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله، فعلمها عند الله وحده. والملك الذي ينفخه الصور قد التقمه الآن وأصغى ليتا ينتظر الإذن، ولكن لا يدري متى يؤمر بذلك، فإذا جاءه الأمر من عند الله سبحانه وتعالى نفخ نفخة الفزع فيصعق لها الخلائق جميعا. والسؤال عن وقتها يقتضي من الإنسان أن يكون متأهبا لها ومتهيئا لها، فهي من الغيب الذي امتحننا الله به، ويجب علينا أن نؤمن بأنها آتية لا ريب فيها، وكل آت في الزمان قريب. فالآتي المتحقق فهو قريب. فكما توقن بمجيء الليل وغروب الشمس في هذا اليوم، أنت موقن كذلك بقيام الساعة والرجوع إلى الله جل جلاله. وسؤال جبريل عليه السلام عن ذلك جاء بالإجمال ولم يأتي بالتفصيل. قال فأخبرني عن الساعة، وفي اللفظ الآخر قال فمتى الساعة. وقد كان في صدر الإسلام يكثر السؤال عن هذا، فكان الأعراب يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله متى الساعة، فينظر إلى أصغرهم فيقول لا يموت هذا حتى تقوم الساعة. والمقصود بذلك ساعتهم هم، فإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته، كما شرح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. فهو يريد أن ينبههم لما هو أهم لهم. وعندما سأله الرجل الآخر قال متى الساعة، قال فما أعددت لها، ما أعددت لها، هي آتية لا ريب فيها، فما أعددت لها. هذا المهم، أن تسأل نفسك ماذا أعددت للساعة. فلما سأل جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة، أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب البليغ، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها من أي مخلوق بأعلم من السائل أي كان. فليس المقصود من المسؤول الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم عنها بأعلم من السائل الذي هو جبريل، كما يوهم ذلك، يتوهم ذلك بعض الناس ويظن أن معناه أن جبريل يعرف شيئا عنها. لا، المسؤول مطلقا أيا كان ليس أعلم من السائل بها مطلقا، فلا أحد دون الله جل جلاله يعلم متى الساعة. فهذا من خصائص الله جل جلاله ومن علمه الذي استأثر به. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت الساعة مجهولة وقت القيام فأخبرني عن أماراتها، فإن الله جعل لها علامات تذكر بها. وهذه العلامات هو غني عنها، والساعة آتية وهي موصية لكل ذلك، فهي أدهى وأمر. ولكن قصد الله قصد، ولكن القصد الشرعي بذلك أنه يكون علاجا للغفلة، فالناس يغفلون عن الساعة، والغفلة من أشد أمراض القلوب، ولذلك تعالج في كل الأمور، فتعالج بتذكر الموت في الدنيا، تعالج برؤية المصابين، تعالج بتعاقب الليل والنهار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وتعالج في الصلاة مثلا بتكبير الإمام، فإن الإنسان يدخل الصلاة مقبلا على الله مستحييا منه، يريد مناجاته والحضور بين يديه، فإذا كبر وبدأ في دعاء الاستفتاح أو في قراءة الفاتحة يأتي الشيطان فيذهب بقلبه فيشغل في أمر آخر، فيقرأ السورة بعد الفاتحة وهكذا. فإذا غفل ذكره الإمام فيرفع صوته بالتكبير عند الركوع ليرجع الله أكبر، فاترك ما أنت فيه فإنه صغير حقير، وأقبل على الله فالله أكبر. وهكذا عند السجود تسمع تكبير الإمام، وعند الجلوس تسمع تكبير الإمام، وعند القيام تسمع تكبير الإمام ليردك. إذا غفلت وسرحت يردك إلى الإقبال على الله أنك تسمع الله أكبر، فتقبل عليه، فهو الذي يستحق الإقبال عليه حقيقة. وهكذا ذكرى بالآخرة، فإن علاج الغفلة عنها يحصل بتذكر أماراتها. وقد جعل الله أماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الأشراط الصغرى والأشراط الوسطى والأشراط الكبرى. وفي هذا الحديث لم يذكر الأشراط الكبرى، وإنما ذكر الأشراط الصغرى. والأشراط جمع شرط، والشرط العلامة، الشرط بالتحريك هو العلامة. وأشراط الساعة معنى العلامات التي نصبها الله سبحانه وتعالى تذكيرا للغافلين بقيام الساعة، فإن الله سبحانه وتعالى أقامها تنبيها وتذكيرا. وقد قال فيها في القرآن فقد جاء أشراطها. وهذه الآية محتملة لأمرين: أن يكون المعنى ما جاء منها، فقبض الأوائل قبض للأواخر، وهذه قاعدة فقهية، الشيء الذي يقبض بالتدريج قبض أوائله قبض لأواخره، فالشيء الذي سلم أوله سلم آخره. هذه القاعدة تدخل في كثير من الجزئيات الفقهية. فمثلا لا يحل بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن إذا بدأ صلاح شيء منها يحمل عليه ما سواه. ولا يلزم لبيعها تصلح جميعا، بل المقصود بدو الصلاح في بعض الحوائط فيتبعه ما سواه. فكذلك قد جاء أشراطها، أي ما جاء منها وما بقي على الأثر، هذا احتمال. الاحتمال الثاني: فقد جاء أشراطها، معناه تحقق وقوع مجيء أشراطها. فالمتحقق كالواقع، متوقع كالواقع، كما قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فإن هذه الأشراط آتية لا محالة، والمتحقق الوقوع كالواقع، فكأنها جاءت بالفعل. قال فقد جاء أشراطها. والأشراط كما ذكرنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى أشراط صغرى، وهي الأمور التي لا ينتبه لها كثير من الناس، فينتبه لها أهل العقول وأهل الأحلام، ويغفل عنها من سواهم، وهذه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لجبريل. وثم نوع من الأشراط هو الأشراط الوسطى، وتوسطها إنما هو راجع إلى وقتها، فقد لا تكون متصلة تماما بالآخرة، وهي بين هذه الأشراط الصغرى التي تظهر ظهورا مبكرا، وبين الأشراط الكبرى المتصلة بالقيامة. فبين ذلك أشراط متوسطة في الوقوع، وهي أحداث كثيرة وسنذكر بعضها. ثم بعد ذلك الأشراط الكبرى التي هي خارقة للعادات، مغيرة لشأن الدنيا، وهي متسارعة إذا جاءت فالآخرة على أثرها. فالأشراط الكبرى منها ربع القرآن حتى لا يبقى في القلوب ولا في المصاحف، فإنه يوشك أن يسرع عليه فيمحى من القلوب والمصاحف، كما قال الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ومنها خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وهي ثلاثة خصوف متزامنة في وقت واحد. ومنها خروج الدابة التي تخرج في أعظم المسجدين حرمة، أي في المسجد الحرام، من صدع خلف الصفاء أو من نفق خلف الصفاء، فتكلم الناس. قيل معنى التكليم أنها تخاطبهم، وقيل معناه أنها تجرحهم في وجوههم تكتب عليهم. وهذه الدابة لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب، وهي مختصة من المسجد الحرام، فتختفي في شعب أجياد، وهو شعب قريب من المسجد الحرام جهة الجنوب منه. وقد قال الله فيها: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهنا قراءتان سبعيتان، إحداهما إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فيكون الوقف على قوله أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. والقراءة الأخرى: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فلا يوقف على تكلمهم، لأن أن تفسير لذلك التكليم، كأنها تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الدابة ليست مثل الدواب المعروفة الآن المعهودة، بل قد ورد في وصفها في بعض الأحاديث الضعيفة تركيب أشكال مفزعة. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب، فإنها فزع يهرب الناس منها. وكذلك من هذه الأشراط الكبرى خروج المسيح الدجال، وهو عدو الله، والراجح فيه أنه من البشر من بني إسرائيل، وقد حبسه الله سبحانه وتعالى في جزيرة في البحر، وقد لقيه تميم بن أوسن الداري وحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اشتهر لدى المحدثين بحديث جساسة، وهو في صحيح مسلم، وله خاصية وهو أنه الحديث الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحد أصحابه. والمسيح الدجال ساحر من سحرة بني إسرائيل، وقد أجرى الله على يديه من الخوارق والفتن أعظمها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. وما من نبي إلا وقد أنذره قومه: ألا وإني أنذركمه. فنوح أنذره قومه، وجميع الأنبياء بعده أنذروه قومهم، ولن يخرج في زمانهم، وإنما يخرج في هذه الأمة في آخرها، يخرج خلة بين الشام والعراق، فيعيث عاث يمينا وعاث شمالا، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. وتخرق له العادات، فيمر على قوم وهم في نعيم فيكذبونه، فيأمر السماء فتمسك، ويأمر الأرض فتمحل، فينتهي ما هم فيه من النعيم ويزول. ويمر على آخرين وهم ممحلون فيصدقونه، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم ماشيتهم أسبل ما كانت ضروعا. ويمر على الخربة، أي القرية أو المدينة الخربة، فتتبعه كنوزها كيعاصي بالنحل. ويحيي للإنسان أبويه يكلمانه، فهي فتنة عظيمة فيها خوارق هائلة. ويحال بينه وبين دخول مكة والمدينة، لا يدخلهما، فيأتي يغزو المدينة، فتنزل مسالحه أي جيوشه بسبختها بالسباخ في الشمال الغربي من المدينة، فيصعد هو على جبل من جبالها فيرى المسجد، فيقول: ذلك القصر الأبيض، قصر محمد. وهذا من غرائب المعجزات، فإن المسجد لم يكن كالقصر الأبيض قبل وقتنا هذا، في العهد النبوي كان مبنيا من الحجارة، وحجارة المدينة سود ومن الطين. وفي عصر عثمان بن عفان عندما بناه بالحجارة المنقوشة كان على لون الأرض، وكان سقفه من الساج الأسود فلم يكن أبيضا. وبعد ذلك لما بناه المماليك وصبغوه، صبغوه بالأحمر، واستمر على ذلك في زمن الدولة العثمانية، واليوم أصبح أبيض نقطة على وجه الأرض، حتى في الصورة في الأقمار الصناعية أبيض نقطة على وجه الأرض. فلذلك يقول: ذلك القصر الأبيض، قصر محمد. ولا يستطيع دخولها، ولها يومئذ 7 أنقاب، والمدينة اليوم لها 7 طرق مؤدية إليها، لها 7 أنقاب، على كل نقب منها ملكان يستقبلانه بالسيف صلتا فلا يدخلها، وتهتز له 3 ويخرج إليه أهلها. وممن يخرج إليه من أهل المدينة رجل من خيرة الناس، فيأتيه فيقول: والله إنك للمسيح الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقسم، يضربه بالسيف ويقسمه فرقتين ويمشي بينهما، ثم يدعوه فيقوم، فيقول: تالله ما ازددت فيك إلا يقينا، وإنك للمسيح الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيضجعه، يريد أن يذبحه، فيجعل الله ما بين ترقوته إلى ذقنه نحاسا فلا يسلط عليه، لا يستطيع أن يذبحه. وسرعته في الأرض كسرعة الجهام استقبلته الرياح. الجهام بقية السحاب، بقية ما يبقى من المزن في السماء بعد المطر، إذا استقبلته الرياح سريع الذهاب جدا، فهكذا سرعته في الأرض. ويجتمع إليه بقايا اليهود، فيكون في مقدمة جيشه 70,000 من يهود إصبهان عليهم الطيالسة، والطيالسة الثياب الملونة التي تجعل على الرؤوس. 70,000 من يهود إصبهان عليهم الطيالسة يكونون في مقدمة جيشه. ومن علامات خروجه أن الله يحشر بني إسرائيل إلى الشام، وقد بدأ ذلك منذ أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع من المدينة إلى الشام، وهو وذلك أول الحشر، كما قال الله تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أول الحشر أي حشر اليهود إلى الشام. وقد قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فجاء وعد الآخرة وقت قيام الساعة، جئنا بكم أي بني إسرائيل لفيفا، فيحشرهم الله إلى أرض الشام. وقد شاهدنا ذلك في زماننا هذا. فيجتمع عليه اليهود جميعا، يعتبرونه منقذهم. وفي ذلك الوقت ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام من السماء وقت أذان الفجر عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك. إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، أي كأنما خرج من حمام. لا يرتاب فيه من يراه أنه رسول الله. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. فيجد الصلاة قد أقيمت، فيقولون: يا نبي الله تقدم فصلي. فيقول: ما أقيمت لي. تكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإمامكم يومئذ منكم. وعيسى بن مريم يعلمه الله الكتاب والحكمة، يعلمه الله الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة. فيكون حكما عدلا يحكم بشرع الله وما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويرفع الجزية. وهذه الأحكام هي من شرع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى سيغيرها، وذلك دليل على أنها مؤقتة توقيتا محددا. فكل ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من الشرائع باق، إلا هذه الأمور الثلاثة فإنها ستتغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فمن شرعه تغييرها إذا نزل المسيح ابن مريم عليه السلام. ونزول عيسى من هذه الأشراط الكبرى، ولذلك قال الله تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. من كان على بينة من ربه محمد صلى الله عليه وسلم، والبينة هذا القرآن الكريم. ويتلوه أي يتبعه شاهد أي مصدق منه، أي من أتباعه ومن أمته، وهو عيسى بن مريم عليه السلام. ومن هذه الأشراط كذلك الملحمة الكبرى، وهي قتال المؤمنين لليهود عند بيت المقدس. فإن عيسى يقتل المسيح الدجال برملة لد، فيهرب منه فيدركه، فيقول: إن لي فيك ضربة لن تفلت بها أو لن تفلت بها. فيضربه بين كتفيه، فتخرج حربته من بين ثدييه، فيري الناس دمه على حربته حتى يعلموا أنه غير رب. عيسى يموت بمجرد ريح نفسه كل كافر إلا المسيح الدجال، فإنه يقتله بالحربة ليري الناس دمه على الحربة حتى يعلموا أنه غير ربي. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال أمارات عندما ذكره لأصحابه، فاشتد عليهم وظنوا أنه قد نزل بطائفة النخل أي بطرف المدينة. قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. وبين أن كل نبي أنذره قومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطينا فيه علامة لم يعطها قط نبي قومه. فذكر أنه أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وفي الرواية الأخرى عينه اليسرى كأنها عنبة طافئة. فعيناه كلتاهما عوراء، لكن العور بمعنى العيب والقبح. فعينه اليمنى كبيرة جدا خارجة من مكانها، وهي بيضاء إلى دخنة وغبرة كأنها عنبة طافية فوق الماء خارجة عن مكانها. وعينه اليسرى صغيرة وقد شقت في مكانها كأنها عنبة طافية أي مشقوقة. ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء، معناها كفر أو كافر يرى ذلك المؤمنون فيه. ومن الأشراط الكبرى كذلك خروج يأجوج ومأجوج، والراجح بهم أنهم أيضا من البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يقول لآدم يوم القيامة أخرج بعض النار فيقول من كم، فيقول يا ربي من كم، فيقول من كل 1999، فذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ذكر أنه من يأجوج ومأجوج 999، ومن البشر واحد في مقابله. فيأجوج ومأجوج كثرتهم هائلة جدا وهم مفسدون في الأرض، لكن الراجح أنهم من البشر. وهم يغزون عيسى بن مريم عليه السلام فيأمره الله أن يحصن عباده إلى الطور، فيذهب بالمؤمنين إلى طور سيناء في صحراء سيناء، فيمرون ببحيرة طبرية فيشربها أولهم فيمر بها آخرهم، فيقولون قد كان هنا يوما ما، لا يدركون له أي أثر، ويحصرون المسيح ابن مريم عليه السلام والمؤمنين معه في الطور في سيناء، فيدعو عليهم هو والمؤمنون معه، فيسلط الله عليهم النغفة وهو دود يصيبهم برقابهم فيموتون موتة رجل واحد، فتمتلئ الأرض من زهمهم ونتنهم، فيدعو المسيح والمؤمنون ربهم فيرسل الله مطرا يطهر الأرض منهم، فيذهب بأجسامهم وآثارهم، وحينئذ تخرج الأرض بركاتها وخيراتها، فاللقحة الواحدة من الإبل تروي القبيلة، والبقرة الواحدة تروي الفخذة والبطن، والشاة تروي العصابة من الناس، ويأكل القوم عدد كبير من الناس من الثمرة فيشبعون منها ويستظلون بقشرتها. ومن هذه الأشراط الكبرى كذلك خراب المدينة، وهو مع فتح بيت المقدس. خراب المدينة أو عمران بيت المقدس خراب يثرب، فيتركها الناس على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي. قيل وما العوافي يا أبا هريرة؟ قال السباع، حتى يأتي يذيبنا أبيض فيغذي على المنبر يبول عليه لا يرده أحد، وآخر من يدخلها راعيان من مزينة ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع كبا على وجوههما. وبعد ذلك قيام الخلافة الكبرى فتح بيت المقدس، وهذا في الحرب الأولى. ففي منطقة بيت المقدس حربان، الحرب الأولى يحارب المسلمون اليهود فيها فيسقطون دولة اليهود، وأنتم شرقي نهر الأردن وهم يومئذ غربية، قال نهيك السكوني ولا أدري ما الأردن يومئذ، لا يعرف ما الأردن يومئذ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع من هذه الكلمة قال أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربية. فحينئذ تسقط دولة اليهود ويحرر المسجد الأقصى، وبعد ذلك تفتح روما، ويخرج الدجال في السابعة بعد 7 سنوات من فتح روما، والخلافة الراشدة في آخر الزمان فيها 12 خليفة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة وهي مرحلة الخلافة الراشدة التي ننتظرها، فقد صح عنه في مسند أحمد وغيره أنه قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. ونحن الآن في الملك الجبري، فالملك العاض محافظ على الشريعة وتطبيقها، ومحافظ على غزو العدو وعلى العدل كما كان في أيام بني أمية وبني العباس وبني عثمان. والملك الجبري لا يحافظ على أصل التشريع ولا على الغزو ولا على إقامة الحدود، ولذلك هو جبري فقط، وهو هذا الذي نحن فيه الآن. ثم بعد ذلك تأتي الخلافة الراشدة على منهج النبوة وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آخر الخلفاء يسلم الأمر إلى المسيح ابن مريم عليه السلام كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأشراط الكبرى كذلك هدم الكعبة، فإنها يغزوها رجل من الحبشة وهو ذو السويقتين، فيهدمها ويحملها حجرا حجرا ويرميها بالبحر ويستخرج كنزها. ومن هذه الأشراط كذلك الكبرى نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، ومنها طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس تحبس 3 أيام ينتظرها الناس لا تطلع، ثم بعد ذلك يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من المغرب مقترنة بالقمر، وحينئذ يغلق باب التوبة، وهو باب في السماء قبل المغرب، تقبل توبة التائبين ما دام مفتوحا، فإذا أغلق لم تقبل التوبة إلا لمن كان قدم خيرا. فإن الله قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك، وهو طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما أهل الإيمان حتى ولو كانوا من أهل الفسوق فإن توبتهم تقبل حتى بعد إغلاق باب التوبة. وكذلك الدخان الذي يظهر في الأرض فيغشى الناس وهم يرونه، ومثل ذلك أيضا نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وهي آخر الأشراط. هذه هي الأشراط الكبرى، وقد قال السيوطي رحمه الله والأشراط ذات الشان أي الكبرى طلوع شمسنا ومعها القمر من مغرب بعد 3 تنظر، ويخرج الدجال ثم ينزل عيسى وفي رملة لد يقتل، والخصف والدابة والدخان، وبعد هذا يرفع القرآن. أما الأشراط الوسطى فهي الأحداث التي تحصل بين ذلك، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن وجوده هو رحمة لأمته، أمنة لأصحابه، وأن أصحابه أمنة لأمته، فإذا ذهب أصحابه بدأت الفتن والزلازل. وذكر من ذلك نار تخرج في المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وقد حصل ذلك، فقد اتقد بركان في شرق المدينة في القرن السابع وأضاءت له قصور الشام وأعناق الإبل ببصرى، بركان عجيب جدا، فسال فيه سيل من النار مع وادي العقول، وهو الوادي الشرقي للمدينة، في المدينة بين واديين هما وادي العقيق ووادي العقول، فوادي العقيق أشرفهما، وهو الوادي الغربي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال إنك في بطحاء مباركة فصلي. فوادي العقيق بطحاء مباركة. وكذلك منها حصار العراق وحصار الشام وحصار مصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العراق يوشك أن لا يجبى إليه قفيز ولا درهم، وكذلك الشام سيحاصر أيضا فلا يجبى إليه قفيز ولا درهم، ومثل ذلك مصر أيضا. وهذه الأحداث نشهد في أيامنا هذه بعض ما يدل عليها، ولكن قد تكون هي وقد يكون ما هو أكبر منها، فقد حصر العراق كما تعلمون مدة، والآن حصار الشام كما تشهدون في غزة، وما تشهدون هذه الأيام والبارحة بالخصوص في حلب التي يموت أهلها جوعا ويقصفون وتدمر عليهم مساجدهم ومستشفياتهم ومدارسهم، والحصار أيضا في دوما على طرف الغوطة الشرقية عند دمشق، وكذلك حصار مصر وهو آت أيضا. ومثل ذلك أيضا من هذه الأشراط ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: إذا تبعجت بطون مكة كظائمة ورأيت بنيانها يطاول جبالها فاعلم أن الأمر قد أضلك. فتبعج بطون مكة كظائمة من المحتمل أن يكون هذه الأنفاق التي تخرج من الجبال أو أيضا التي تحمل المياه وتخرج بها في الكظائم التي تسير بالمياه وهي السواقي، أو أن يكون معنى الكظائم الحدائق. فمكة واد غير ذي زرع في الأصل، ولكن اليوم أصبح فيها الحدائق. وكذلك إذا رأيت بنيانها يطاول جبالها، وقد حصل ذلك في برج الساعة الآن، يطاول أطول جبال مكة، فأطول جبال مكة ثلاثة: ثبير الإثمرة وثور وحراء، وهو أطول من هذه الجبال الثلاثة. كذلك يرحمك الله ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من أن يفيض المال حتى يهم الرجل من يأخذ صدقته، فالمال سيفيض بين الناس، ولذلك قالت الله ما الفقر أخشى عليكم، يفيض المال حتى يهم الرجل من يأخذ صدقته. وهذه لم تحصل بعضه لكنها آتية لا محالة. وكذلك إنكار الناس للسنة فهو من هذه الأشراط المتوسطة، وقد قال: ألا هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقد رأينا ذلك، فرأينا من ينكر السنة إجمالا، ورأينا من ينكر بعضها تفصيلا. فهذه هي الأشراط الوسطى التي تقع بين ذلك. أما الأشراط الصغرى فقد أجاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال: أن تلد الأمة وربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فذكر منها أن تلد الأمة وربتها، وفي حديث أبي هريرة أن تلد الأمة وربها. وقد اختلف في دلالة ذلك، فالأمة معناها المرأة على الراجح في التفسير، وربها أو ربتها أي ولدها الذي يتسلط عليها، فتكون المرأة بمثابة الخادمة لولدها وابنتها لفشو العقوق ولعدم احترام الكبار، أن يشيع في الناس عدم احترام الآباء والأمهات وعدم رعاية الكبار، فيكون ولد الإنسان كأنه ملك عليه. تلد الأمة ربتها أو ربها. وقد فسره بعضهم بشيوع استيلاد الجواري، وقد كان ذلك في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين، فالراجح أنه ليس هو المقصود، وإنما المقصود شيوع العقوق نعوذ بالله، يكون العقوق شائعة في الناس. وقد شاهد الناس كثيرا من ذلك، وقد جاء في الأحاديث تفسير ذلك، أنه إذا أطاع الرجل حليلته وعصى أمه وبر صديقه وعق أباه، وهذه الأمور نشهدها كثير من الأصحاب الآن يطيعهم الإنسان أكثر مما يطيع والده، وكثير من الزوجات يقدمهن الإنسان على أمها، يقدمهن بعض الرجال على أمهاتهم. فهذا من أشراط الساعة الصغرى. ثم بعد ذلك: ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ترى الحفاة الذين ليس لهم نعال لفقرهم، العراة الذين ليس لهم لباس لفقرهم، العالة أي الذين هم عالة على الناس لا يجدون من يطعمهم ولا من يتكفل بشؤونهم، رعاء الشاء أي الذين ما لهم شغل إلا أقل الشغل والذي لا يحتاج إلى خبرة ولا إلى مهارة وهو رعاية الأغنام، يتطاولون في البنيان، يطاول بعضهم بعضا في البنيان، إذا بنى هذا بناء طويلا بنى الآخر بناء حوله أطول منه، ويحاول الأول أن يزيد في بنائه وهكذا. وهذا الحاصل في هذا الزمان، فإن كثيرا من أولاد الفقراء والذين مضى عليهم زمان وهم من أهل الفقر المدقع أصبحوا يتطاولون في البنيان. والتطاول في البنيان ليس محمودا، فإن المال إذا انتزعت بركته جعل في الماء والطين أي في البنيان. وقد جاء في حديث وفد الأزدي أنه قال: ولا تبنوا ما لا تسكنون. فما لا يحتاج إليه الإنسان في سكناه أو في معاشه وإيجاره من البنيان التطاول فيه لا فائدة فيه. والتطاول في البنيان يقتضي غفلة، فالإنسان سيدفن في شبر ضيق وهو قبره وهو حقيقة وطنه، كما قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: سر في البلاد وصاحب إن تنل فطنا فيها دليلا وجانب ضيق العطن، ولا تبيتن فيها آلفا وطنا فلم يكن لك قبل القبر من وطن. فالقبر هو وطن الإنسان الحقيقي في هذه الدار، وسيخرج منه لا محالة يحشر إما إلى جنة وإما إلى نار. والتطاول في البنيان ليس فيه نهي صريح عن إحسان البنيان وإتقانه وقوته، بل إذا أراد الإنسان أن يبقى ذلك وأن يترك أثرا في الدنيا، فالإنسان إذا كانت بيده فصيلة واستطاع أن يغرسها قبل قيام الساعة فذلك خير، وهو مستخلف في الأرض وينبغي أن يحسن فيها. لكن التطاول الذي يقصد به التفاخر ومجرد اتباع زينة الحياة الدنيا هو المذموم، وأما ما فيه نفع للبشرية فهو محمود. وقد جاء في حديث أنس عند مسلم وغيره: ما من مؤمن يغرس غرسا أو يغرس شجرا فيأكل منه طير أو يستظل به إنسان إلا كان له أجرا أو إلا كان له صدقة. فكذلك البنيان الذي بناه وأتقنه وأراد به أن يكون عمارة في الأرض ينتفع به سكانها فإنه يثاب على ذلك، فمن استظل به أو انتفع به يكون ذلك في ميزان حسناته. لكن محله إذا كان ذلك من حلال ولم يقصد به التفاخر والتطاول. والبنيان تعتريه أحكام الشرع، فقد أخرج البخاري في الصحيح باب ما جاء في البنيان عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيتني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يظلني يكنني من الحر والبرد لم يعني فيه أحد من خلق الله تعالى. ابن عمر بنى بيتا بيده وحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنه عليه أحد من خلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده ووسعه وقواه بالقدر المتاح في ذلك الوقت، وكان وأصحابه يحملون الحجارة ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أحب ربنا وأطهر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في حجته التي قتل بعدها رأيا لو قدر له أن ينفذه لما احتاجت بعده امرأة إلى رجل من ناحية النفقة، وذلك أنه كان سيجعل العراق والشام ومصر عمرانا دائما يكون ريعه للمسلمين ينفق منه على الأرامل والأيامى واليتامى وأنواع الفقراء من الناس. واعتراء الأحكام الشرعية للبنيان من أهمه ما يتعلق بالمساجد، فمن المطلوب رفعها، فإن الله قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. وهذا الرفع يقتضي اتساعا وارتفاعا وتميزا عن بيوت الناس، ولكن ما كان من الزخارف في داخلها يشغل المصلين بالنظر فهو مذموم. وقد جاء في حديث: إذا ساء عمل قوم أطالوا خطبهم وقصروا صلاتهم وزخرفوا مساجدهم. ويحصل ذلك في بعض المساجد يظهر فيها من الزخارف ما يشغل المصلين عن صلاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لبس ثوبا له أعلام فرأى علمه وسلم فخلعها فقال: احملوا هذه إلى أبي الجهم وأتوني بإم جانيته فإني نظرت إلى علمها فكاد يشغلني أو يفتنني عن صلاتي. وكذلك ما كان يدل على عزة الإسلام ومكانته وارتفاع شأنه فهو مطلوب، كما فيه أبهة الدولة والخلافة، ومثل ذلك أيضا ما يستغني به الصالحون عمن سواهم، وهو مثل ما ذكر في اللباس، وتعرفون قول محمد مولود رحمة الله عليه: ثم لباس الشرع تعتريه الأحكام، حتم منهما يقيه، لا يقول لباس موسر لباس معسري شح وضد سرف، ثوب السريع على الدني خيلا، والضد مهانة والمستجاد القصد، وحسنه يندب للمصلي وللمؤذن وذات البعلي والعلماء، يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي. فالسلاطين والعلماء يندب لهم من البنيان ما يكون دالا على هذه الأبهة واستغنائهم عن غيرهم من الناس حتى لا يحتقروا، حتى يصلحوا لتغيير المنكر والاستقلال عن الناس. وهنا قال: يتطاولون في البنيان. وهذا التطاول مذموم مطلقا، سواء كان من الحفاة العراة العالة أو ممن سواهم، ولكنه من أولئك مستغرب، فهو يدل على الغنى الفاحش والاشتغال بأمر الدنيا، فهم لم يتنافسوا في الطاعات والعبادات والقربات، وإنما تنافسوا في تطاول البنيان. ثم انطلق، أي انطلق جبريل من هذا المجلس، خرج منه يمشي، فمكثت مليا أي وقتا غير قصير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ أي هذا الذي جاء فسألني هذه الأسئلة الخمسة، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب، إذا سئل الإنسان عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتضح الأدب جدا عندما تقول الله ورسوله أعلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الأدب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعنا أعلم منا بكل أمر، ومحل هذا في أمر الدين أو في الغيبيات، أما أمور الدنيا فيقول الإنسان الله أعلم، ولكن ليس علمها ليس علم أمور الدنيا محمودا حتى يقال فيه الله ورسوله أعلم. فقال: هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أي السائل جبريل، وهو أمين الله على الوحي، وهو من الملائكة المقربين، وقد أثنى الله عليه في كتابه بما ذكرنا في قوله: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، وفي قوله: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وجبريل هو روح القدس، وعلى الراجح في التفسير هو المقصود بقول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالروح عطف عليه الملائكة، وهذا من عطف العام على الخاص، وهو يفيد مزية في الخاص، عطف الخاص على العام وهو يفيد مزية في الخاص، فله مزية على الملائكة الكرام. وفيه 29 لغة في اسمه، في نطق اسمه. هو جبريل أتاكم، معناه لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي إليه، ولذلك جاء في صورة يراه بها الناس. لو كان آتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه، يراه هو أو يسمعه، لكن لا يراه غيره، وهو قد رأوه جميعا، فرأوا رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر. يعلمكم دينكم، مهمته التي جاء من أجلها هي تعليمكم دينكم. فدل هذا على أمرين: الأمر الأول أن السؤال تعليم، وأن الإنسان يجوز له أن يسأل عما يعلم ليعلم غيره. والأمر الثاني أن الدين محصور في هذه الأمور التي سأل عنها جبريل. فالدين هو هذه العناصر الثلاثة التي هي الإيمان والإسلام والإحسان. وفي حديث أبي هريرة أنه قال: ردوا علي الرجل فطلبناه فلم نر شيئا. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يردوا عليه الرجل، فطلبوه بحثوا عنه فلم يروا شيئا. فقال لهم: هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ولم يخفى علي إلا في هذه. كان كلما جاءه عرفه، لكن هذه المرة لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أتاكم يعلمكم دينكم. فلو كان آتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعرفه عرف أنه جبريل كما كان يعرفه بكل مرة ينزل عليه الوحي. لكن هذه المرة لم يأتي إليه وإنما جاء إلينا ليعلمنا أمر ديننا. بهذا نكمل هذا الحديث، وقد ذكرنا تخريجه وفوائده غير محصورة فيما ذكرنا وهي كثيرة جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يغنيني وإياكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، وأن يجعل علانياتنا صالحة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.